السلام عليكم. في سورة النساء آية 33 الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ثم يقول: والذين عقدت أيمانكم. من الذين هم عقدت أيمانكم؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وسياق الآيات هو سياق في الكلام عن المواريث. وروى ابن جرير عن قتادة أنه قال: كان الرجل يعاقب الرجل قبل الإسلام فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك. وهذا نوع من التحالف ومن التعاهد على أن هم يكونوا نصراء بعضهم لبعض، ويرتبوا على هذه النصرة أن كل واحد فيهم يرث الآخر. وروي أنه كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، وذلك للأخوة اللي أخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وصاحب زهر التفسير يبين أن أسباب الميراث إما راجعة للقرابة، والسبب الثاني التوارث هو عقد اليمين. وعقد اليمين هو عقد، كل عقد قوي موثق، وزي ما قلنا مقصود بها اليد اليمنى، لأن العاقد بيضع يده في يد الآخر عند عقده. وذلك أيضا يقال على البيوع صفقات، لأن كل عاقد بيصفق بيمينه على يمين الآخر فتتم الصفقة. طبعا الكلام على مين هم أصنافهم سواء الأزواج أو الحلفاء هذا مبحث من مباحث الفقه، لكن هنا نوضح اللفظ فقط. ثم يتم قوله سبحانه وتعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.